إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأفضل دين شرع وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا إلى الله تعالى محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الإسلام دين يعلم الأمة أخلاقاً عظيمة مباركة، ويعلمهم كذلك سلوكاً منضبطاً في حياتهم، ذلك أن الإسلام دين الله تعالى الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم الرسالات، وأن يكون نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فدعوته الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تقتضي أن يرسم الإسلام للناس خطوطاً عريضة تتمشى مع واقعهم وحالهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن هذه الأخلاق التي علمنا الإسلام إياها وربانا عليها خلق الوحدة بين الأمة كلها، أن الإسلام يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى التكاتف والتعاضد والتساند والتآزر، وأن يكون المسلمون جميعاً كرجل واحد يعيش فوق هذه الأرض. والله تبارك وتعالى من أجل هذه الوحدة وحد لهذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، ووحد في هذه الأمة قبلتها، ووحد منهجها وشريعتها وهدفها وغايتها ومقصدها، ووحد ثقافتها وتربيتها، وكل شيء فيها يدعو إلى تماسكها واجتماع كلمتها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ذاك أن الأمة الإسلامية لا يعرف الواحد منهم إلا أن ينتمي إلى رب واحد يتبع رسولاً واحداً ونبياً واحداً هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي ويأخذ منه الأسوة الحسنة، يتبع آثاره صلوات الله وسلامه عليه، انطلاقاً من قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وانطلاقاً من قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يقرؤون القرآن فيتدبرون آياته، يعرفون غايته ومقصده، تجعل عقولهم مستنيرة بفضل الله تعالى. هكذا المؤمنون في كل زمان ومكان، وهكذا وحد الله تعالى هذه الأمة على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما عرفت الفرقة إلى قلوبهم طريقاً إلا عندما آثروا الدنيا على الآخرة، وعندما أدخلوا الشهوات والغي والهوى في قلوبهم، يناقضون بذلك آيات القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رب الأمة على أن تتوحد وأن تتكاتف كلها، رآهم مرة بعد غزوة من الغزوات وهم يسيرون عائدين إلى المدينة رضي الله عنهم، وقد تفرقوا في الشعب والأودية، كل واحد منهم أخذ طريقاً غير الآخر، ناداهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فلما جمعهم وصاروا جميعاً في طريق واحد، قال الراوي: فوالله لو بسط علينا رداء واحد لعمنا جميعا. ذاك أن الشيطان لن يترك الأمة أبدا، لابد أن يتدخل في شؤونها وأحوالها ليبث الفرقة والتنازع فيما بينها. وهذا أيضا حذر منه القرآن، فقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. هكذا الأمة تحيا بوحدتها، هذه الأمة تحيا بتماسكها، هذه الأمة تحيا بتساندها وتعاضدها وتآزرها، لا كبر بين أبنائها، ولا فخر بين أبنائها، ولا بغي بين أبنائها، ولا حسد ولا حقد ولا كراهية في قلوبها، إنما تعبد رباً واحداً، تبتغي بعطائها ومنعها، وتبتغي بنومها ويقظتها وحركتها وسكونها وعاداتها وعباداتها، تبتغي بذلك رباً واحداً في الدنيا والآخرة، تصبر على لأواء الدنيا وعلى ما فيها من أثره لتبتغي بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار والمهاجرين: ستكون أثرة وفتن وأمور تنكرونها، فمن برئ فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، إلا من رضي وتابع صلوات الله وسلامه عليه. هكذا الأمة أيها الإخوة التي علمها ورباها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن نعلم أن هذه الوحدة هي مناط وجودنا في هذه الحياة، ولكننا عشنا حتى رأينا الأمة تختلف في أمور أنا أراها أموراً دنيوية أكثر منها أخروية. الهوى تسلط في قلوب بعض أبنائها، حب الدنيا سيطر على قلوب بعض أبنائها، حب الشهوات والملذات، حب المال، حب السلطة أو الكرسي، حب كذا وكذا، هذا لابد من نزعه من قلوبنا حتى نأمن من الفتن، حتى نأمن وأن نعيش في أمن وأمان واستقرار. أعداؤنا يتربصون بنا في كل مكان، يريدون أن تبث الفرقة بين الأمة، أن يبغض بعضنا بعضا، وأن يحقد بعضنا على بعض، وأن يسفك بعضنا دم بعض، وأن يهتك بعضنا أعراض بعض، وما ذاك إلا حتى يسيطروا على قلوبنا وعقولنا ثقافة وفكرة، ويسيطروا على أسواقنا طعاما وبيعا وكساء وشراء، ويسيطروا على أحوالنا لنكون مستهلكين لا منتجين، لنكون تابعين لا متبوعين. وهذا ما يناقض الإسلام وشعائره أيها الإخوة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه حث الأمة على الوحدة دائما وحذرها من الفرقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الفرقة ونحن نحبها ونؤيدها، يكره لنا التمزق والتناحر ونحن نحبه فيما بيننا، يكره لنا أن نقاتل بعضنا بعضا ونحن نحبه، يكره لنا أن يسفك بعضنا دماء بعض وأن يهتك بعضنا أعراض بعض ونحن نحبه ونرضاه. وما والله إلا الهوى الذي أخذ القلوب والعقول. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن من كل شيء، لا فزع، لا اضطراب، لا قلق، لا خوف، إذا لم يشوب إيمانهم هوىً في القلوب أو حب العصبية أو ما شابه ذلك من حب الدنيا والمال. كم من دنيا سيطرت على القلب وعلى العقل، كم من هوى سيطر على القلب حتى تعصب لهذا الهوى، وصدق فيه قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تنافسنا على هذه الدنيا الفانية، الدنيا لا يتنافس عليها أيها المسلمون، التنافس كما قلنا في خطب سابقة لا يكون إلا في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين. والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، ف فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا وقعت الأمة في هذا الزمان بين فرقة وتمزق، ورأينا بلاد العرب والمسلمين مرتعاً وملاذاً آمناً لكل من يعادي الإسلام وأهل الإسلام حتى العرب منهم. رأينا بلادنا مرتعاً للقنابل، مرتعاً للصواريخ والطائرات تضرب في كل مكان. الذي أدى إلى هذا فرقة الأمة، تمزقها، حبها للدنيا، حبها لهواها، حبها لثقافة بعض التي تخالف الإسلام وثقافته. هذا لا ينبغي أبدا، بل ينبغي أن تكون هناك، أن يكون هناك اطمئنان وأمن. فالله تعالى يحب لنا ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المسلمون، إن الإيمان يولد الأمن في الأمة، إن الإسلام يولد السلامة في الأمة. متى عرف الإسلام الإرهاب؟ متى عرف الدين الإرهاب؟ متى دعا الإسلام إلى الإرهاب أو إلى التناحر أو إلى الاقتتال؟ متى دعا إليه الإسلام؟ ما دعا الإسلام إلا إلى أمن وأمان واستقرار. شاعرنا حديثاً يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الأمن وليد الإيمان، والسلامة وليدة الإسلام. فعلموا الناس الإيمان، علموهم الإسلام، علموهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، علموهم ألا يقترفوا حرمات الله، علموهم أن يتبعوا رسول الله، علموهم أن تشيع الرحمة والإحسان فيما بين أفراد الأمة حتى يكون الأمن فيما بيننا. الله تبارك وتعالى يرضى لنا أن نعيش كرجل واحد يتألم المسلم لألم أخيه ويكون معه في فرحه وسروره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره أيضاً لأخيه ما يكرهه لنفسه. عندما نعيش بهذا المعنى يكون الأمن والأمان فيما بيننا. أما حب الدنيا والتناحر عليها وأن نتنافس فيها وفي مناصبها وكراسيها وأن تأكل الدنيا من قلوبنا مع عصياننا لربنا جل وعلا، هذا يولد الخوف والاضطراب في الأمة. قال جل وعلا: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الإسلام أيها الإخوة في صور عظيمة مباركة لم نشهدها في أي فكر دنيوي أبداً على الإطلاق، لا في رأسمالية ولا في اشتراكية، وما رأيناها في قومية ولا غيرها. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع الأمن حتى في الحيوان، يشيع الأمن حتى في الطيور. رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائراً يحوم حول رأسه وهو يسير في الطريق مع أصحابه، فعرف أنها تضطرب من شيء بعينه، فنظر إلى أصحابه وقال: من فجأ هذه في عشها؟ من فجأ هذا الطائر وكانت أنثى، من فجأها في عشها؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أخذت فراخها، وهو حلال أن تأخذ فراخها وأن تذبحها وأن تأكلها، أخذت فراخها. قال: عد إلى عشها وضع فراخها حتى تطمئن. هكذا يشيع الطمأنينة حتى في الطيور. لما رأى الإبل الجمل يسير إليه مهرولا صلوات الله وسلامه عليه ودموعه تسقط من عينيه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس هذا الجمل وقال وسكن ومسح دمعه، ثم نادى بعد أن طأطأ رأسه لهذا البعير وسمع منه الشكوى، نادى وهو مغضب: من صاحب هذا البعير؟ قال: شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: إن بعيرك قد شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي لا تطعمه كما ينبغي وتديم العمل عليه حتى شكاك إلي. ثم قال: اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها، فإن في كل كبد رطبة أجرا من الله تعالى. هذا هو الدين الذي يدعو إلى الطمأنينة، يدعو إلى الاستقرار، يدعو إلى الأمن، يدعو إلى الأمان في كل مكان، في شوارع الأمة، في أحيائها، في قراها، في عزبها ونقوعها، في أحيائها ومدنها. يدعو أن يسير المسلم في أمن وأمان، لا أن يسير وهو قلق وهو مضطرب وهو خائف وهو يخاف على ماله أو على عرضه أو على نفسه، يسير هكذا كأنه يتمشى في بيته آمناً مطمئناً. هذه ثقافة الإسلام وهذه تربية الإسلام التي ربانا عليها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ما تقر أعين أحد من الناس بفرقة الأمة إلا أعداء الإسلام، وللأسف من جهل بعض أبنائها يعملون هذا بدون علم أو بعلم. يا أخي، ما ترك الإسلام شيئا إلا وأعطانا علاجا له، أعطانا علاجا لكل مشكلاتنا، وما من مشكلة إلا ولها حل إلا أن تحل المشكلة بسفك الدماء أو بانتهاك الأعراض، إلا أن تحل المشكلة بأن يعادي بعضنا بعضا أبدا على الإطلاق. وإلا فلماذا ذكر الله الإحسان في القرآن؟ ولماذا ذكرت الرحمة في القرآن؟ ولماذا ذكر البر في القرآن؟ ولماذا ذكر الصلح في القرآن؟ ولماذا ذكرت الطمأنينة في القرآن؟ ولماذا ذكر الاستقرار في القرآن؟ أهذه العبارات وهذه الكلمات التي أتت في كتاب الله أتت عبثاً وسداء؟ إنما أتت لتعلم الأمة أنها لن تهنأ ولن تستقر إلا بأن تكون مستنيرة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، عملاً بقوله صلوات الله وسلامه عليه وآله: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا في أمن وأمان، وأن يحيينا في طمأنينة واستقرار، وأن يجعل قلوبنا صافية نقية بريئة من كل حسد وحقد وغش وتدليس وغرر لأحد من الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن وحدة الأمة ضرورةٌ حياتيَّة وفريضةٌ شرعيَّة. فرض الله تعالى علينا أن نتوحد. ترى وأنت تصلي لله وحدك؟ ليست مع إمام، تصلي وحدك في الفاتحة تقرأ قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنك تصلي وحدك، وكان المفترض أن تقول في الصلاة: إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم. أما أن تقول إياك نعبد وأنت وحدك، هذا معناه أنك تعبد الله أنت وكل من يوحد الله تعالى، فأنت نائبٌ عن أخيك الذي لا يصلي، فتقول: أنا وهو الذي لم يصلي معي الآن، إن كان في أقصى الأرض في شمالها أو جنوبها وغربها أو شرقها، أنا وهو يا رب نعبدك لا نشرك بك شيئًا، ونستعين بك لا نستعين لغيرك. فكل واحد منا نائبٌ عن أخيه في دعوة الله تعالى، وفي استعانته بالله تعالى، وفي طلب الهداية لله تعالى. ترى عندما تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عندما ينادي الله عليك آمنوا للذكور، وهل الإناث من الأمة لا يدخلون؟ يدخلون تبعا، ولكن هو كما قال علماء البلاغة: التغليب إذا جمع الله الذكور والإناث، لأنها أمة واحدة. هكذا أيها الإخوة، نتعلم أن نتوحد لا أن نتفرق ونتمزق. كذلك أيها الإخوة، علمنا الإسلام حتى تتوحد الأمة أن يكون الأمن والاستقرار وليد الإيمان والإسلام عملاً وقولاً. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنا وعنه ورحمه الله تعالى، لما أشيع الإيمان في الأمة وعمل الناس بالإسلام وعملوا بالسنة وتراحموا فيما بينهم رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، كان الأمن والأمان في الأمة والرخاء والاستقرار في أقصاها وأدناها. عامل عمر بن عبد العزيز في شمال إفريقية جمع الزكاة، فلما جمع الزكاة لم يجد فقيراً يدفع إليه الزكاة، فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس هناك فقير ندفع إليه الزكاة، فأرسل إلى العامل: زوجوا منها شباب الإسلام والمسلمين. زوجوا الشباب ونادوا في الطرقات والمدن والأحياء: من كان هناك بلغ الرشد ولم يتزوج فليأتي إلى بيت مال المسلمين ليتزوج. زوجوا الشباب وفاض المال، فأرسل إليه وقال: أعتقوا منه الرقاب، اشتروا العبيد وأعتقوهم، اشتروا كل عبد فأعتقوه حتى فاض المال. قال: سددوا الديون عن المدينين، سددوا الديون عن المدينين، وفاض المال. فأرسل العامل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فاض المال والحبوب في مخازن الأمة في بيت مال المسلمين لا مكان لها. فأرسل إليه عمر: انثروا الحب فوق الجبال وعلى الأودية وفي الماء حتى يأكل طير الهواء وسمك الماء حتى لا يأتي واحد من خلق الله يشكو الله عمر يوم القيامة. هكذا تكون الأمة بين الراعي والرعية عملاً وقولاً، إحسان يعم الأمة، وحدة تعم الأمة، حب يعم الأمة، هكذا لا تتفرق ولا تتمزق ولا يعادي بعضها بعضاً. الشهوات في قلوبها نزعت من قلوبها، حب الدنيا ما سيطر على قلوبها وعقولها، ولكن كل واحد منهم كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هكذا علمنا القرآن وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، في حالة الفرقة في الأمة يكون ما نرى تنظيمات إرهابية أو تنظيمات جهادية. أنا أقول: الإسلام هل يعلم الإسلام المسلمين أن يكونوا إرهابيين؟ لا، ولا أن تطلق رصاصة واحدة في بلاد المسلمين على مسلم على الإطلاق، إنما الرصاصة توجه إلى أعداء الإسلام والمسلمين في ميدان الحرب والقتال. أما بلاد الإسلام والمسلمين مهبط وحي الله ونزول أقدام أنبياء الله ورسله، إنما اطمئنان واستقرار. ولذلك لما جاءت الفتنة قال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد شهدها بين علي ومعاوية، وقيل له: أمن حزت إلى أحد الفريقين؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطوني سيفاً له لسان يقول هذا مسلم وهذا كافر، فأقتل به الكافر وأدعو المسلم. واعتزل الفتنة. عبد الله بن عمر اعتزل الفتنة رضي الله عنه، فقيل له: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال: قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أما الآن فلا نعلم من يقاتل لله ومن لا يقاتل لغير الله. واعتزل الفتنة. هكذا إذا سارت في الأمة لنهدأ، لتستقر قلوبنا، لتهدأ عقولنا، نحن مؤمنون ومسلمون، وأعداء الإسلام لا يحبون لك استقراراً واطمئناناً كما قلت، يحبون لك فرقة ويتمنونها لكم. أما تعلم أن بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ماذا قال في الستينيات من القرن الماضي؟ قال كلمات ثلاثة: نحن لا نخاف على مستقبلنا في بلاد العرب إلا من ثلاثة جيوش: الجيش العراقي والجيش السوري والجيش المصري. أقول لكم: نجحوا في أن تتفتت العراق وأن ينتهي جيشها، وصارت خراباً بعد عمار، ونجحوا في تفتيت سوريا وقتل جيشها وتفتيك وحدتها، وهناك تنظيمات الله أعلم بأحوالها، وما بقي أمامهم إلا مصر وجيشها. هل نريد لجيشنا ومصرنا أن تتمزق حتى نتناحر ونرى طائرات فلان وصواريخ فلان وقنابل فلان من الشرق والغرب بدعوى أنه يحارب من أجل الديمقراطية وأنه يسعى من أجل وحدة الأمة؟ نحن نريد وحدة الأمة قبل أن يريدها عدونا، نحن نريد اطمئنان الأمة قبل عدوها. نحن لابد أن ننزل على وحدة الأمة في زمن الضعف والهوان الذي تحياه الأمة، أن يتنازل بعضنا عن حقه لبعض، أن يتنازل بعضنا عن بعض حقه لبعض، وأن نتآخى وأن نترابط وأن نتوحد وأن نتعانق حتى يرى الناس المسلمين بحق يفدي بعضهم بعضا. الحسن بن علي لما تنازل لمعاوية عن الخلافة قيل له: يا مذل المؤمنين، قال: لا والله، بل أنا معز المؤمنين، ولو أردت خلافة فكانت تحت أقدامي ويدي جماجم العرب والمسلمين، لو أردت أميرها لكانت، ولكني أردت ألا يسفك دم بسبب الحسن بن علي رضي الله عنهما. هكذا كانت الأمة وكانت ثقافتها. أما الآن فهل نريد لها تمزقا وفرقة أم وحدة؟ نحن ندعوها إلى الوحدة من فوق منابرنا ومن محاريبنا، ولا نقول هذا إلا ابتغاء لمرضاة الله جل وعلا. يحاسبنا ربنا وهو المطلع على قلوبنا وهو أعلم بما في نفوسنا. والله الدنيا كلها وكراسيها كلها ومملكاتها وإماراتها كلها عندي لا تساوي أن يغضب طفل في بيته من أجل شيء، أن يبكي طفل، أن تبكي امرأة، لا أن ينتهك عرض أو أن تقتل نفس ظلما عدوانا بدون حق. هذه الأمة لابد من إعادة الفكر إليها والصواب إلى عقولها واستنارة منهجها، وأن تسير على آثار سيدنا رسول الله. أختم بكلمة واحدة لله تعالى: أيها المسلمون، قلتها وأقولها تكرارا، كل واحد في الأمة لا تعطي له عقلك ولا ناصيتك ولا تسلم له يدك إذا دعاك إلى أمر إلا أن تسأله سؤالين: إلى أين تأخذ بي ولماذا؟ لابد أن تسأله: إلى أي مكان أذهب معك ولماذا أذهب معك؟ إلا واحدا فقط لا يسأل، أتدري من هو؟ رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم، الوحيد من الخلق الذي أعطيه ناصيتي وأسلم له يدي وأعطيه قيادي، لا أسأله إلى أين ولا لماذا، لأنني موقن بأنه لا يأخذني إلا إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة. أما البشر فالأهواء في القلوب والأطماع في القلوب والعصبية في القلوب وحب كذا في القلوب، والخطأ أكثر من الصواب، فلماذا أجعل منه معصوماً أعطيه عقلي وقلبي؟ هذه وصيتي لشباب الأمة ولرجالها ونسائها وأطفالها. ألا فلنعلم هذا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما قال بعصمة أحد من الخلق ولو كان من أهل بيته صلوات الله سلامه عليه، حتى قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله تبارك وتعالى أن تجتمع كلمتنا وأن يتوحد صفنا وأن ترتفع رايتنا وأن ينزع الله الغل والكراهية والبغض والحقد والحسد من قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اشرح اللهم صدورنا، يسِّر اللهم أمورنا، فرِّج اللهم كروبنا، أُسطُر اللهم عيوبنا، اقضِ اللهم حوائجنا، كن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عينٍ ولا أقل من ذلك إلينا، واحشُرنا في زُمرة الصالحين من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومًا، وفرقنا خلقنا بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار، وأعد الطمأنينة إليها برحمتك يا أرحم الراحمين، وانزع الغل والحقد والكراهية والبغضاء والشحناء من قلوب أبنائها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلها بلاد الإيمان والإسلام والأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. أقِم الصلاة.